الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين باسانيدكم حفظكم الله تعالى. يا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: الرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء والمستحق للعباده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تأملوا معي عظيم الترابط بين كلمات الإمام رحمه الله في التقعيد العلمي. لما قال في الأصول الثلاث: من ربك؟ قال: قل ربي الله. إذن هنا سؤال: هل كان المقصود من ربك هو عن الخالقية؟ لا، المقصود بالسؤال في الرب من ربك، أي من الذي يربيك، من الذي ينشئك ويغذيك ويرزقك. ثم رتب على الإقرار بالربوبية قال: الرب هو المعبود. وإذا كان متقررا فطرة، ومدرك عقلا ومعلوم بدلالة عدم المنازعة أنه لا خالق إلا الله، ما حد ينازع، ما حد يقول أن هناك خالق غير الله، لأن كل إنسان هو طارئ على الأرض، هو وجد بعد أن لم يكن، فلا يمكنه أن يدعي الخالقية. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه قضية مسلمة. إذن كلمة من ربك؟ ربي الله، الله ربنا. لماذا لم يتحدث عن قضية الخالقية؟ لأن هذه أمور مسلمة، من المسلمات لا أحد ينازع فيها. أنت لا تقيم برهانا على أن هذا البيت بيتك ما دام لا يوجد منازعة ولا يوجد نزاع. فالرب جل في علاه لا يوجد من ينازعه في الربوبية، ولكن المصيبة هي المنازعة في حقوق الربوبية. قال الله جل وعلا: تأملوا معي في الآية التي استشهد بها الإمام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. متقرر أن الرب واحد، لكن لماذا تعبدون إذن غير الرب؟ هذه هي القضية. لأن الشرك وجد بأحد سببين. الشرك وجد في الأمة إما بسبب تشبيه الخالق بالمخلوق أو بسبب تشبيه المخلوق بالخالق، ولا مناسبة ولا مشابهة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق، بين الأزلي الأبدي الأول الآخر، وبين المفتقر الموجود بعد أن لم يكن والفاني. فلماذا إذن يعبد غير الله؟ وتأملوا معي: كما لا يوجد أحد يقول أنا الخالق، ما يوجد أحد قال أنا خلقت السماوات والأرض. حتى فرعون لما قال له موسى رب السماوات والأرض ما استطاع يتكلم، لأنه لا يستطيع أن يقول أنا رب السماوات والأرض، لأن ليس له سيطرة على هذه الأشياء. إذن تأملوا معي أن هذه القضية لا رب خالق إلا الله قضية مسلمة. طيب، ما حد ادعى أن هناك خالق إلا الله؟ ما حد ادعى أنه يستحق العبادة؟ ما حد ادعى، ما حد قال اعبدوني مع الله. لماذا؟ لأن هذه مرتبة على تلك. إذا كان لا أحد يستطيع أن يقول أنا الخالق، إذن بناء عليه لا أحد يستطيع أن يقول أنا المعبود. فلماذا الناس يعبدون غير الله؟ يعبدون غير الله بدون دعوة، بدون دعوة. يعني حتى بوذا الذي يعبده أهل الهند، بعض أهل الهند، لم يقل أنا أعبدوني. عيسى لم يقل أعبدوني. ما أحد ادعى، ما أحد من الأولياء قال أعبدوني مع الله. فلا عبرة بشرذمة الناس، فهي دعاوى وجدت في الناس. لذلك الإمام رحمه الله يقرر هذه القاعدة: الرب الذي رباك وغذاك ونماك هو الله، قال والرب هو المعبود، أي هو المستحق لهذه العبادة، هذا حقه عليك. يا أيها الناس اعبدوا ربك، وهذا أول أمر في القرآن للناس كافة، لأن القرآن مخاطب به الكافة، الجن والإنس، وفي أكثر الآيات ذكر الإنس دون الجن، لأن الجن تبع في الخطاب للإنس، كما أن النساء تبع في الخطاب للرجال. يا أيها الناس، أي المكلفون من الإنس والجن، اعبدوا ربكم، هذه دعوة وقضية الأنبياء كلهم، اعبدوا الله ما لكم منه، أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وهو خطاب للناس كافة. طيب ما هو أول خطاب للمؤمنين في القرآن؟ للمؤمنين، ما هو للناس؟ من وحد الله، تأمل معي، من وحد الله ولم يعبد إلا الله، الآن التزم هذا الأمر، ما الأمر الذي جاء بعده؟ أول أمر للمؤمنين في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن قلبه قد صلح، وقد صلح بالتوحيد، بقي أن يستقيم لسانه في الألفاظ، فكان أول أمر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. تأمل معي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر صفات هذا الرب، لأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا، فذكر أفعاله، وهذا دليل على أن الإنسان الذي يريد أن يعرف ربه فلينظر إلى أفعاله. خلقكم، وما أحد ادعى أنه خلقك، لا الشيطان لا فرعون، فرعون غاية عتله وعتوه أنه قال لأهل مصر بس: أنا ربكم الأعلى، يعني أول واحد فيكم، أعلى واحد فيكم. لذلك لما موسى عليه السلام، لما هو قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. ليش ذكر له المشرق والمغرب؟ لأن كان بين في زمن فرعون هناك مملكات، مملكة الصين في المشرق، مملكة الفرس في المشرق، ومملكة في المغرب، ومملكة الروم، ومملكة، هو ما عنده إلا مصر، فيقول له: أنت ما تستطيع تسيطر على المشرق والمغرب، فكيف تدعي الربوبية؟ لأن عدم سيطرتك على المشرق والمغرب يعني عدم ربوبيتك على أهل مصر. هذه قضية واضحة: خلقكم. طيب هو يمكن يقول، يمكن واحد يجي كذبا وزورا يقول: أنا خلقتكم، فيرد عليه السؤال: طيب إذا أنت خلقتنا بمعنى أطعمتنا وسقيتنا، طيب من الذي أطعم من قبلك؟ قال: والذين من قبلك. جاء الرد عليه: خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه فيها لفتة، قوله لعلكم تتقون فيها لفتة، خلق الجن والإنس ليعبدون، وهنا قال لعلكم تتقون، هنا ليعبدون، المقصود الأعظم من خلقنا أن نعبده، المقصود الأعلى من خلقنا أن نتقيه، هنا قال لعلكم تتقون، تصل إلى مراتب العالية في التقوى، وهذا أعظم. ولذلك متى ما عبد الإنسان ربه فاتقاه ارتقى، إن اتقيت ارتقيت. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، أول شيء نظر الإنسان، ألفت نظر الإنسان إلى نفسه، ثم إلى ما حوله، ثم إلى ما يعيش عليه الأرض، ثم إلى ما يظله السماء، ثم إلى ما فيه قوته وحياته ورزقه. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. تأمل معي، أنت ومن حولك ومن قبلك ومن بعدك مخلوقون لله، الأرض التي أنت تعيش عليها لا يملكها إلا الله، فيزلزلها متى شاء، يقررها متى شاء، يسكنها متى شاء، يحررها متى شاء، يبردها متى شاء، جل في علا. والسماء جل في علا زينها للناظر. وعند أهل السنة والجماعة السماء جرم حقيقي، ها لابد نؤمن بهذا، خلافا لمن؟ خلافا للفلاسفة والطبائعيين الذين يقولون السماء ليس له وجود وإنما هو فراغ محض. لا، هذا الكلام ليس صحيحا عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون السماء جرم مشاهد بالعين حقيقي، له أبواب، له أسباب وطرق، فيه معارج، وله سماكة. أربعة أشياء احفظها، عيدها، أدري فيكم نايمين أو بعضكم مو كلكم. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن السماء جرم حقيقي، وأن مما يؤكد هذا المعنى له أبواب، السماء له أبواب، هذه السماء والتي بعدها لها أبواب ولها أيضا طرق وأسباب، طرق وأسباب فيها، وفيها معارج مصاعد يعني، ولها سمك سماكة. والخامسة عليها سكان، كل سماء فيه سكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبطت السماء أو أبطت السماء على روايتين، وحق لها أن تهب، ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع. تأمل معي هذا الحديث. إذن لماذا الله جل وعلا هنا في دلالتي على عبوديته واستحقاقه للعبودية ذكر هذه القضايا الأربعة؟ لأنك لا تستطيع أن تتخلص منها أبدا، فأنت ملك لله خلقك. أبوك يمكن تقول أبوي وأمي يسووا لي شيء، لا، الله يقول والذين من قبلكم أبوك أمك هم ملك لله عز وجل. ثم لفت إلى الأرض التي أنت تعيش عليها، ملك لله. السماء التي تظلك ملك لله، ما تأكل وما تشرب ملك لله، لو منع القطرة من السماء خلاص مات الناس كله. لذلك ماذا قال الحافظ ابن كثير؟ استنتج من الآية كلمة جميلة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة لا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والسلف والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذا تقعيد عظيم. إذا علمنا أن الرب هو المعبود وأن العبادة لا تصرف إلا لله، هذا معنى لا إله إلا الله. يرد الآن سؤال: إذا علمنا أن العبادات حق الله، ما هي العبادات؟ المصنف رحمه الله يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن العبادة أنواع. نعم، عند أهل السنة والجماعة العبادات أنواع ثلاثة: عبادات قلبية مثل الخوف والرجاء والمحبة، وعبادات عملية مثل القيام والركوع والسجود والطواف والوقوف بعرفات، وعبادات قولية مثل الدعاء والذكر والثناء على الله عز وجل ونحو ذلك. على كل هذه أنواع العبادات من حيث المحل، من حيث إيش؟ المحل، فهي إما متعلقة بالقلب أو بالبدن أو بالقول. قد تكون بعض العبادات مشتملة على أكثر من جهة، انتبه، قد تكون مرتبطة بالقلب والعمل والقول مثل الصلاة، قد تكون مرتبطة بالقلب والعمل والقول مثل الدعاء. ولذلك كانت الدعاء والصلاة من أعظم أنواع العبادات، بل إن الشرك أكثر ما يظهر في هاتين العبادتين. تنظر الإنسان يركع لمن؟ يسجد من؟ يدعو من؟ لماذا؟ لأنها عبادة ملازمة للقلب والبدن والقول. هذا من حيث المحل. وأهل السنة يقولون العبادات منقسمة إلى ثلاثة أقسام من حيث ارتباطه بالسبب. فعبادات يقول عنها العلماء عبادات مالية محضة مثل الصدقة والزكاة ونحو ذلك، وعبادات غير مالية وإنما هي بدنية وعبادات مالية وبدنية. طيب عبادات بدنية محضة مثل الصوم، وعبادات مالية محضة مثل الصدقة والزكاة، وعبادات مالية وبدنية مثل الحج والعمرة. هذه وطلب العلم، هذه عبادات تحتاج إلى الأمرين معا. وإذا نظر الإنسان من حيث الحكم الشرعي في العبادات يجد أن العبادات منقسمة إلى قسمين، ما لها ثالث ترى، عبادات واجبة وعبادات مندوبة مستحبة. طيب والمباح؟ المباح ما يمكن تتعبد الله بها. ليش؟ أنه مباح. الله لا يتعبد إلا بالواجب أو بالمندوب فقط. طيب والمباحات؟ المباحات ليست عبادات لله، يعني ما يجوز إنسان يأتي ويقول أنا أتعبد الله بالوقوف في الشمس، هذا أمر مباح وإلا صارت بدعة. المباحات يمكن أن تقلبها إلى عبادة بأن تنوي بها التقوي على العبادة. ها، الأكل مباح، تأكل لأجل التقوي على الصوم، هذا صار عبادة. انتبه، النوم مباح لكن تنام مبكرا لتستيقظ صلاة الفجر صارت عبادة بنيتك، ما هو نفس العبادة نفس العمل، فرق بين الأمر. كل هذه الأنواع سواء ما تعلق من حيث المحل أو من حيث الحكم أو من حيث ما يؤدى به، كلها لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. لا يجوز، انتبه الآن، لا يجوز أن تخرج الزكاة لأجل فلان، صار شرك. لا يجوز أن تصرف الصدقة لأجل فلان، صار رياء. انتبه، كل ما اسمه عبادة لا بد أن تؤديها لله عز وجل. طيب والمباحات؟ المباحات كيفك تؤديها، لأجل نفسك، لأجل دنياك، لأجل آخرتك، لأجل فلان، لأجل فلنتان، الأمر فيه سيئة لأنها مباحات. لكن العبادات إذا أديتها لغير الله صار شركا. فإذا ما هو تعريف الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. أمر واجب تفعله لغير الله، أمر مستحب تفعله لغير الله، صار شركا. انتبه لهذه الأمور العظيمة. لذلك الإمام يقرر هذه الأسئلة، قال ثم قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا مراتب العبادات. مراتب العبادات أدناها الإسلام، أعلاها الإيمان، أعلى الأعلى الإحسان. هذا مراتب ترتقي للعبادات. الحين الناس يتسابقون في الدنيا، اللي يحصل على المرتبة الثالثة يعطون الجائزة البرونزية، واللي يحصل المرتبة الثانية ايش يعطونه؟ فضية، واللي يحصل المرتبة الأولى ايش يعطونه؟ ذهبي. الله جل في علاه شرع أعمال الإسلام على هذه المراتب الثلاث، على هذه المراتب الثلاث. في المرتبة الإسلام أعلى منها الإيمان، أعلى منها الإحسان. كيف؟ بالمسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. شوف نفسك وين أنت. الإسلام، أعمال الإسلام، أعمال الإيمان، أعمال الإحسان، كلها عبادات فرضها ومستحباتها، لا يجوز أن تصرفها لغيره. من قال ومنه، أي من أنواع هذه العبادات، هذا ترى ليست تعيينا ولا حصرا، هذا شو نسميه؟ تمثيلا أو ذكرا لبعض أفراد العام. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع. طبعا يجي بعض الناس يشوش، بعدين يقول لك شلون الدعاء الشرك؟ طيب أنا أدعو فلان، قلت يا فلان تعال، ما يفهم هذا. علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ هو ما فهم شنو العبادة. أنت لما تنادي فلان، هل الله عز وجل أمرك أمر إجابة واستحباب؟ أجيب ولا هذا من المباحات؟ طيب إيش دخلنا في المباح؟ إحنا نقول صرف العبادة، صرف العبادة. الله عز وجل أمرنا إذا كنا في اضطرار أن ندعو من؟ وقال ربكم ادعوني. هنا العبادة. الآن لو دعوت الجني وقعت في الشرك، لو دعوت الرقيب والعتيد وقعت في الشرك. انتبه، ليش؟ واحد يقول طيب الرقيب والعتيد يسمعوني. ايه يسمعونك ويقدرون، ايه يقدرون، بس هذه عبادة ما يجوز صرفها لغير الله. واضح؟ والله المسألة أوضح من الشمس. ليش؟ لأن قضية القضايا هي التوحيد، القرآن كله في التوحيد فهو أوضح شيء، لكن كما مر معنا في الوصول الستة صار هو أشكل شيء عند الناس. صرف العبادة لغير الله شرك. واحد يجي يقول طيب أنا قاعد أذبح الخروف، أقول بسم الله بطعم أهلي، ها؟ أنت تقول هذا مو شرك. طيب ليش إذا ذبحت عند القبر صار شرك؟ شوفوا انتبهوا الآن الغلط اللي هو يقع فيه. أنت حينما تذبح الخروف لتطعم أهلك، إطعام الأهل من اللحم المباح ما حكمه؟ عبادة ولا مباح؟ طيب التقرب إلى الله بالذبح إيش حكمه؟ أنت تضحي يوم العيد هذا إيش حكمه؟ طيب حينما تذبح شاة عقيقة إيش حكمه؟ إما مندوبة أو واجبة، صح ولا لا؟ والأضحية إما واجبة وإما مندوبة، هذا عبادة. لما تجي تذبح للولي، تذبح للجني، لماذا تذبح؟ لا سؤال. لو أن إنسان قال أنا أذبح هذا الطعام لكي تأكل منه الحيوانات، قلنا ما في بأس، ما في بأس. لكن أنت تذبح الآن للجني للولي، لماذا؟ تريد التقرب إليه، هذا هو العبادة. هذا صرف العبادة لغير صار شرك. لا تخلطوا يا إخوة، انتبهوا لخلط بعض المدلسين. أنت تقول له الاستغاثة بغير الله شرك، يقول لك طيب في القرآن يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه. طيب احنا ما قلنا هذه الاستغاثة شرك. الاستغاثة تنادي إنسان يا زيد تعال، ايش المشكلة؟ استغاثة تعال دف السيارة، ايش المشكلة؟ هذه ما هو شرك، عبادة، هذا من المباحات. ما هو العبادة؟ العبادة في الاستغاثة. ما هي صورة الاستغاثة التعبدية؟ أنك تنادي غائبا، انتبه، على وجه التعبد والتقرب، وتعتقد أنك تتقرب إلى الله بهذا الدعاء. هم يتقربون إلى الأولياء بدعائهم والاستغاثة بهم، يتقربون. هنا وجه الشرك. ما يجي إنسان يقول لا والله أنا قاعد أدعو الملك، الملك هنا الملك يسمعني، ترى الرقيب العتيد يسمعني وهو قادر، هذا ما هو الشرك. لا، ما هو وجه كون الشرك كونه يسمعك أو لا يسمعك، هذا غلط. ترى بعض الناس حط الضابط عنده أنه ما دام ما يسمع صار شرك. طيب وإذا سمع ما يصير شرك؟ هذا غلط، الضابط غلط. ما هو الضابط في الشرك؟ صرف العبادة لغير الله، هذا هو الضابط، هذا اللي هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذا لا تصرف العبادة لغير الله أيا كان نوع العبادة. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأنواع ويذكر لها أدلتها، أدلتها. نعم. رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن تدع مع الله إلها آخر لا قران له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف أن العبادة حق الله لا تصرف لغير الله، بين لنا أن صرف العبادة لغير الله شرك. وما الدليل على أن صرف العبادة لغير الله؟ انتبه، أن العبادات لا تصرف إلا لله، قال الدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقد مر معنا شرح الآية ولا لا في الوصول الستة. المساجد قلنا يراد به معنيين، من يذكرنا؟ فهد، مواضع السجود. إذن لا، مواضع السجود المساجد، أي مكان، الأماكن العباد، أي مكان تعبد الله فيه لا تعبد إلا الله. أيوة. والمعنى الثاني؟ لا لا، قلنا المساجد على معنيين مثل ما قال الشيخ أحمد بارك الله فيه، يعني قلنا المساجد مواضع، الأماكن اسم المكان، هذا لله. المعنى الثاني المساجد المقصود به العبادات نفسها، العبادات نفسها لا تؤدى إلا لله عز وجل. إذن شمل، لاحظ، شمل المكان وشمل صورة الفعل. فأي مكان تعبد، تذكر أن المكان لله لا يعبد إلا الله، وأي صورة تعبدية لا يجوز صرفها لغير الله، وأن المساجد لله. فأماكن العبادات لله، كيف تعبد غير الله؟ هذا أضرب لكم مثال. أنت الآن حينما تدخل، انتبه، حينما تدخل إلى السعودية، ما الذي يطلبونه منك؟ الالتزام بقوانينهم ولا الالتزام بقوانين بقوانين البلد اللي أنت جيت منهم؟ ليش؟ لأنها يقولون هذه بلدتنا، حنا مسيطرين عليها، صح ولا لا؟ طيب الله جل في علاه وله المثل، لا، الأرض كله لله، فكيف تعبد غير الله فيه؟ هذا معنى، وأن المساجد لله، كل مكان يعبد فيه فهذا لله، فلا تدعو مع الله أحد. كان الواجب أن الكنائس لا يعبد فيها إلا الله، كان الواجب أن الصوامع لا يعبد فيها إلا الله، كان الواجب أن أديرة العباد والزهاد لا يعبد فيها إلا الله عز وجل، لأن هذه الأماكن كلها لله، فلا تدعو مع الله، والعبادات كلها لله، لا تصرف إلا لله. قوله فلا تدعو مع الله أحدا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، وهذه تدل على ماذا؟ على العموم. قلنا أحدا نكرة، نكرة عم، شملت جبريل الرسول الملكي، وشملت محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسي، وشمل من بينهما من الصالحين، وشمل الطالحين من باب أولى. إذا كان أكرم رسولين الرسول الملكي والرسول الإنسي لا يعبدان، فغيرهما من باب أولى، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعبد، العبادة حق الله. والله بيّن لنا هذا جليا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبينهم الأنبياء كلهم ما قالوا لقومهم إلا كلمة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وإذا صرف العبادة لغير الله قال فهو مشرك كافر. هذا هو، لو سألنا سأل من هو المشرك، نقول من صرف العبادة لغير الله. المشرك ليس وصفا، انتبهوا يا إخوان، المشرك ليس وصفا لإسم، ما هو نصراني يهودي بوذي هذا هو الشرك، لا، الشرك وصف متعلق بالفعل. لو فرضنا إنسان نصراني قال أنا رجل نصراني، من تعبد؟ قال أعبد الله، ما نقول له أنت مشرك، ما دام لا يعبد إلا الله ما هو مشرك. لو فرضنا رجل يهودي قال أنا رجل يهودي، من تعبد؟ قال أعبد الله، لا تعبد عزير؟ قال لا أعبد عزير. إذا النزاع في الاسم. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا لهذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، الاسم، الحكم ما يتعلق بالاسم، الحكم يتعلق بالفعل. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. فرضنا أن الرجل يقول أنا مسلم ويذبح لغير الله، يعبد غير الله، وش الفرق بينه وبين من يعبد عيسى؟ وش الفرق؟ يعني هو الاسم عاصم؟ الاسم ليس عاصم. مثل ما نسمي إنسان نقول خالد، سميناه خالد، راح يخلط في الأرض ولا راح يموت؟ الاسم ليس مانع من الخلود. فكون الإنسان يقول أنا مسلم وبعدين يعبد غير الله، ما يفرق الحكم بينه يا أخوان، انتبهوا لهذه القضية. الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. إذا سمينا الشرك توحيد ما صار توحيد، وإذا سمينا، انتبهوا، إذا سمينا الشرك توحيد لن ينقلب إلى توحيد، ولو سمينا التوحيد شركا لن ينقلب إلى شرك، يبقى التوحيد توحيدا ويبقى الشرك شركا. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث دعاء الوفق لله، والدليل قوله تعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، إسناده صحيح، والدعاء مخ العبادة معناه صحيح. طيب لماذا أورد المصنف ما كان معناه صحيح وأعرض عما كان لفظه صحيح؟ انتبهوا، لأن هذه اللفظة في الدلالة على المعنى، في الدلالة على المعنى أوضح عند من أرسل إليهم الرسالة وهم عامة الخلق، لأن عامة الخلق لما تقول الدعاء هو العبادة لا يفهم العلاقة بين المبتدا والخبر الفاصل بالضمير هو الدال على الحصر. لكن لما يسمع الدعاء مخ العبادة هنا الآن يعظم عنده الأمر ويكون أوضح. فهذا هو فقه الإمام. ما يجي إنسان يعترض يقول شلون الإمام يورد حديث ضعيف الإسناد؟ يا أخي ضعيف الإسناد عندك، صحيح المعنى عنده، أو قد يكون الحديث عنده أيضا صحيحا وضعيفا عندك. فهذا وجهه. ومما يؤكد أنه رحمه الله أراد المعنى، لو كان عنده لم يرد المعنى لكان أيما يقدم أول، الآية ولا الحديث؟ الآية. فلما قدم الحديث ثم ذكر الآية أراد أن يشير لنا، انتبهوا، أن الحديث وإن كان في سنده مقال لكن الآية شاهدة على المعنى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني إيش؟ ادعوني، قال صح. وبعدين قال إن الذين يستكبرون، ليش ما قال عن دعائي؟ دل أن العبادة دعاء، أن الدعاء عبادة وأن العبادة دعاء. ولذلك يقول بعض العلماء ما من عبادة إلا وهو دعاء، لكن إما دعاء مسألة وإما دعاء طلب، دعاء مسألة وطلب أو دعاء إما دعاء مسألة وطلب أو دعاء عبادة. دعاء العبادة، الفرق بين دعاء المسألة والطلب، ليقول يا رب أبي يا رب أبي، هذا اسمه دعاء مسألة وطلب. ودعاء المسألة والطلب لا علاقة له لا بزمان ولا بمكان، خلاص. هذا يعني لم يربطه الشارع لا بزمن ولا بمكان ولا بسبب. فكل دعاء ربطه الشارع بزمان أو مكان أو سبب فهو من دعاء العبادة. يعني مثلا أذكار الصباح والمساء دعاء عبادة وهو دعاء مسألة. فقد يكون الدعاء دعاء عبادة ومسألة، وقد يكون الدعاء دعاء عبادة لا مسألة. فالركوع دعاء عبادة وليس الدعاء مسألة، ولكن كل دعاء مسألة وطلب فهو دعاء محض في رجاء من الله عز وجل. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اي خوف، اي رجاء هنا؟ احسنت، اخذنا الضابط عرفناه، خوف العباده، خوف السر، رجاء العباده، رجاء السر. طيب انسان شاف اسد خاف منه اشرك، ليش؟ خوف طبعي مو خوف عباده، هذا واضح. إنسان أعطى معاملته، انتبه، أعطى معاملته لفلان، قال فلان شوف لي المعاملة هذه خلصها لي، وجد في قلبه، انتبه، وجد في قلبه أن هذا الرجل إن شاء الله خلص. الآن في قلبه رجاء، في قلبه أمل، سميه أمل ولا لا؟ أمل، رجاء، طمع، هذا ما نسميه عبادة. ليش؟ لأن هذا أمر ما هو عبادة، تعبدي. الخوف التعبدي صرفه لغير الله يشركه، الرجاء تعبدي صرفه لغير الله شركون. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا في خطأ يعني في الرسالة التي عندنا وحفظناها وقرأناها على مشايخنا ما في ذكر غالبون، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه زيادة من النساخ. الإمام ذكر موضع الشاهد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو التوكل لا يتجزأ. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني الخوف قلنا في خوف طبعي وفي خوف محرم وفي خوف شرك وفي خوف عبادة وقربة إلى الله. انتبهوا، الخوف ينقسم، أما التوكل ما ينقسم. لماذا؟ ما هو التوكل؟ التوكل عند أهل السنة والجماعة لا ينقسم، التوكل على الله عبادة، توكل على غير الله شرك، لا يقبل القسمة، ما في شيء اسمه توكل عبادة توكل غير عبادة، ما فيه. لماذا؟ لأن ما هو التوكل عند أهل السنة والجماعة؟ بذل السبب والاعتماد على خالق الأسباب وهو الله عز وجل، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما التوكيل التوكيل ما هو توكل، ترى التوكيل بذل السبب. أنت توكل فلان، يعني أنك أنت تقول أنت تقوم بهذه المهمة بدلا عني، هذه نيابة، هذا ما هو توكل عند أهل السنة والجماعة، هذا توكيل. في فرق بين التوكل وبين أنك أنت تجعل الإنسان سبب في قيام بأمر ما، هذه أسباب. لذلك لا يجوز التوكل إلا على الله. متى ما جعل الإنسان اعتماد قلبه على السبب وقع في الشرك. لا تجعل اعتماد القلب على الأسباب، ابذل السبب لكن اجعل اعتماد القلب على الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله، هذا الرغبة، الرغبة والرهبة والخشوع هذه أمور قلبية، هذه أمور قلبية. والفرق بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء في فرق ترى، لأن الخوف مجرد عن العظمة، أما الرهبة فهو خوف مع التعظيم، والرجاء رجاء مطلق الطلب، وأما الرغبة الإلحاح فيه، الإلحاح فيه، وأما الخشوع فهو استكانة الجوارح والقلب. نعم. ما معنى الخشية؟ هذا السؤال مهم ترى. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذا حصر، أي لا يخشى الله على وجه الكمال إلا العلماء. طيب ما معنى يخشى الله؟ فسره كثير من المفسرين بمعنى يخاف الله، لا هذا غلط. إذا فسرنا يخشى الله يخاف الله غلط. ليش؟ لأن كلمة الخشية معناه خوف، انتبه الآن، خوف وتعظيم وتقدير. لذلك يقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى يخشى الله أي يعظم الله، إنما يقدر الله حق قدره أو يعظم الله على وجه الكمال من؟ العالمين به سبحانه وتعالى. وفي القراءة الشاذة، في القراءة الشاذة، وربما أنا قلت في بعض المجالس أنها قراءة صحيحة لكن هذا غلط مني والآن أرجع عنه، وتبين لي أن هذه القراءة شاذة. وفي قراءة شاذة وإن انكرها بعض العلماء لكنها واردة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعناه إنما يعظم الله من أهل الأرض العلماء. إذا كان الله جل جلاله وعظم سلطانه يعظم العلماء في الأرض، فكيف بنا نحن؟ والله شيء عجب نرى اليوم من كلام الناس في علمائنا ومشايخنا، أين هم؟ رب العزة والجلال يعظم العلماء، وإن لم تثبت هذه القراءة فالله يعظم العلماء ويجل العلماء. لما؟ لأنهم ورثة الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا لاحظ الآن هنا الحديث عند الترمذي بسند حسن فأخره، ما هو مثل هذاك، قلنا هناك لذلك النكتة، لتلكم النكتة، وهنا أخر. هذه قاعدة عند الإمام، يذكر الآية ثم الحديث ثم القول السلفي من الصحابة والتابعين إذا كان هناك داعي. والاستعانة السين والتاء فيه للطلب، دليل الاستعانة أي دليل طلب العون في المهمات والاضطرارات لا تكون إلا من الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. يجي إنسان يقول: طيب فلان استعان بفلان. يا أخي هذه موعي استعانة تعبدية، هذه استعانة مباحة، لا تخلط بين المباحات وبين العبادات. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، هذه نكتة. يقول شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي، وهو شيخي وشيخ والدي، يقول: كنت في مناظرة فجاء رجل من أهل البدع ممن يجوزون التمائم، تعرفون التمائم اللي يعلق في اليد أو في العضد أو في الرقبة أو في الظهر، يزعمون أنها تنفع، ويسمونها في بلادنا يسمونها تعويذة. إيش يسمونها؟ تعويذ، تعويذ يسمونه. يقول: جيت وناظره فقلت له: يعني ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة على التعويذ. قال: كيف ما في دليل من القرآن والسنة؟ قل أعوذ برب الفلق، ها في تعويذ. يعني هو يعرف أن الناس اللي قدامه ما يعرفون العربي. أعوذ أي أطلب العون، مو أعوذ يعني تعويذ، بس هو يعرف أن الناس ما يعرفون العربية. فيقول الشيخ: تحيرت إلى هذه الدرجة، وصل بالناس الافتراء أنهم يفسرون كلام الله على أهوائهم. فقلت فتعجبت كيف أجاوبه، ها؟ كيف أجاوب الرجل أن يفتري على الله؟ يقول: فقلت له: أنت ما تعرف، هذا الذي أنت فهمته منسوخ بقوله قل هو الله أحد. وكلام صحيح، كلام الشيخ صح، ها؟ لأن الشرك كان موجودا، ما الذي نسخه؟ قل هو الله أحد. فانتبهوا، بعض الناس يستدل استدلالات فاسدة. أعوذ أطلب العوذ، أطلب العوذ. طيب، قد يقول قائل: هل يجوز للإنسان يطلب العوذ من إنسان؟ يجوز فيما يقدر عليه. طيب، فيما لا يقدر عليه هذا عبادة، لا يجوز إلا من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة في قوله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل ذلك في قوله تعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دليل الذبح، الذبح انتبهوا الآن، الذبح إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، لا تكون إلا لله عز وجل. تقرب، يذبح يريد التقرب إلى الله. طيب، إنسان ذبح يريد التقرب إلى الأمير، إلى الملك، صار شرك. انتبه. طيب، كيف الضابط؟ شلون نعرف؟ أخي ما يحتاج، كل إنسان يعرف. يعني إنسان جايك البيت تذبح له، ليش تذبح له؟ قال: إكرام الضيف. هذا ما حد يقول شرك، لأن إكرام الضيف أمر إيش؟ مندوب، مندوب شرعا، مندوب شرعا إكرام الضيف. فأنت تكرم ضيفك تذبح له، ما في إشكال. طيب، ملك يمر من أمامك، من هنا من قدام بيتك تذبح له، أو جايك البيت وأنت تذبح له ويشرب فنجان ويمشي بس يشوف الذبائح، هذا شرك، ما في كلام أنه شرك. ليش؟ لماذا ذبح؟ يريد أن يتقرب إليه بالذبح، النية واضحة. يقول: أنا قلت بسم الله. لا لا، ترى في شيئين محرم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، صح؟ طيب، وأيضا وما ذبح على النصب، أي كل ما ذبح لغير الله فهو مذبوح للنصب، لا يجوز أكله. فإذا جاءنا ملك أو أمير وذبحنا له، هو نازل مثلا من السيارة ماشي قدامنا يذبح له، هذا شرك باتفاق العلماء. وأخطأ من ظن من المعاصرين أن هذا ليس بشرك. والشيخ بن باز رحمه الله، لما جاء الملك سعود رحمه الله، لما جاء من العلاج ونزل من الرياض، واحد من التجار ذبح له قعدان، فجاء الشيخ بن باز قال: هذا شرك، فأصبح الناس لا يأكلون منه. مو بس لي، قال: لا، لابد أن يأتي الرجل هنا ويتوب. فذهب إلى الشيخ بن إبراهيم وأخبره الشيخ بن باز، فجاء بالرجل وأظهر توبته أمام الناس لأنه فعل شرك، هذا واضح. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. نسك فسر بتفسيرين بمعنى الذبح، وهذا من أوضح التفاسير، والحديث يدل على ذلك. قال: من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الأصل أن الذبح لغير الله شرك، يستحق صاحبه اللعنة. والتفسير الثاني: نسكي أي عباداتي. طيب، إذا قلنا نسكي يعني عباداتي، طيب الصلاة من العبادات، فيكون ذكر الخاص ثم العام، وذكر الخاص ثم التعميم نوع بلاغي في القرآن. لماذا خص ثم عم؟ خص لأهميته، ثم عم لدلالة أن الحكم واحد. هذه طريقة بلاغية في القرآن. طيب عرفنا صلاتنا لله، نسكنا لله، طيب محيانا وماتنا شلون تكون لله؟ هل الإنسان يملك حياته ومماته ولادته ومنشلا؟ ليس هذا المراد. المقصود، المقصود أنك تعيش في سبيل الله عز وجل وأنك تموت في سبيل الله. يجب على الإنسان ينوي هذا، حياته ملك لله وموته ملك لله. إذن بينهما من المبدأ إلى المنتهى لن يعمل إلا ما يرضي الله عز وجل. فلما كان الله ليس له شريك في الإحياء والإماتة، ليس له شريك في الصلاة والعبادات، بس. لذلك كان يقول شيخنا رحمه الله، كان يقول إن هذه الآية فيها أمر متعلق بالعبودية وأمر متعلق بالربوبية، وذكر العبودية ثم ذكر دليله الربوبية. الصلاة والنسك لله، لماذا؟ لأن المحيا والممات لله. لماذا لا تشرك في صلاتك ونسكك؟ لأنه لا شريك في الإحياء والإماتة، فكيف أشرك وأنت أمرت بأن الصلاة والنسك لله عز وجل؟ بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: من السنة لله أن يتلاعب الله من ذبح لغير الله ودليل النبي. هذا إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم، حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. فقال رحمه الله تعالى: والدليل النذر قوله تعالى: يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر ايضا، النذر ما معنى النذر؟ انتبهوا الان، النذر معروف انه ايجاب شيء لم يوجبه الشارع، ايجاب شيء لم يوجبه الشارع من العبادات. ها، هذا هو النذر. طيب لو ان انسان نذر في المباحات، نقول النذر في المباحات غير جائز. لو أن إنسان نذر، انتبه، لو أن إنسان نذر أنه يقف في الشمس، هذا نذر باطل. هل فيه الكفارة أو ليس فيه الكفارة؟ فيه خلاف بين العلماء. إذا النذر يكون في ماذا؟ النذر يكون في أمر واجب شرعا أو مندوب، يعني لا يكون إلا في العبادات. الإنسان يقول نذر لله علي أن لا أترك الجماعة، نقول هذا نذر صحيح. طيب يقول نذر لله علي أن أستغفر الله في اليوم 1000 مرة، نقول هذا صحيح، لأنه نذر في الأول واجبا وفي الثاني نذر مستحبا. أما الإنسان يقول نذر لله علي أن لا أغطي رأسي لا في حر ولا في برد، نقول هذا نذر باطل. لماذا؟ لأن النذر عبادة، والعبادة إيجاب نفس، إيجاب على النفس بشيء مشروع من العبادات، مو بالمباحات. فكما لا يتقرب، انتبهوا، لا يتقرب إلى الله بالمحرمات، صح؟ ولا بالشرك ولا بالبدع ولا بالمعاصي، فلا يتقرب إلى الله بالمباحات على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب، ما يتقرب إلى الله، ولا على سبيل الاستحباب، لأن التقرب إلى الله لا باب له إلا ما فرضه الله أو ندب إليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.